الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الثالث، وصلنا فيه إلى الفصل التالي من تعارض الجرح والتعديل، ونحن في دورة علمية عنوانها ضوابط الجرح والتعديل. وكتابنا المعتمد هو هذا الكتاب، ضوابط الجرح والتعديل، للدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العبد اللطيف رحمة الله عليه رحمة واسعة. وتكلمت في آخر ما تكلمت عن حكم العلماء في تعارض أقوال العلماء جرحا وتعديلا، أو في تعارض العالم الواحد في أقواله. وذكرنا أن الاحتمال على وجهين: الوجه الأول أن يكون التعارض بين عالمين، وهناك أربعة أقوال: القول الأول وهو قول الجمهور، قالوا: نقدم الجرح إذا كان مفسرا وإلا فالتعديل يقدم. الإمام أحمد قال: ثقة. الإمام ابن معين قال: ضعيف. فنطالب ابن معين: يا أيها الإمام، فسر لنا لما ضعفت، فإن فسر لنا وأقنعنا بتفسيره فيقدم الجرح على التعديل. المذهب الثاني مذهب الخطيب البغدادي، قال: نقدم الأكثرية، فنحن مع الأكثر، ثم من بعده؟ البلقيني، قال: نقدم الأحفظ، فنحن مع الأحفظ، قرينة الأحفظية. ثم ابن الحاجب قال: تعارض فتساقط إلا بمرجح، تعارض فتساقط إلا بمرجح. هذا مذهب العلماء في إذا ما تعارض عالمان فأكثر في راو. وأما إذا كان التعارض من عالم واحد، ابن معين مثلا، وأنا أكثر الضرب بابن معين لأنه هو رقم واحد في علماء الجرح والتعديل، لا يدالي أحد ابن معين في الجرح والتعديل، هو رأس الهرم، وأكثر من تكلم في الرواة هو ابن معين بلا مدانا، يعني لا يدانيه أحد، لا تقول علي بن المديني، ولا تقول البخاري، ولا حتى ابن أبي حاتم، قل راو وإلا ولابن معين فيه رأي أو قول، لا سيما ممن كان في زمانه أو قبله. ابن معين ورد عنه روايتان: الرواية الأولى قال عن راو ثقة، الرواية الأخرى قال عنه ضعيف. ماذا نفعل؟ المذهب الأول: ننظر هل نعرف القول المتقدم من المتأخر من أقواله، فحين ذاك نلجأ إلى النسخ، كما ننسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله المتأخر ينسخ قوله المتقدم. ما عرفنا الناسخ وما عرفنا المتقدم من المتأخر، نلجأ إلى الجمع. هل هناك قول نسبي أو مطلق؟ فإن عرفنا كان بها، ما عرفنا نلجأ إلى النظر في كلام العلماء الآخرين في الراوي، ماذا يقولون هذا الراوي؟ كلام العلماء الآخرين في الراوي ما هو؟ فحين ذاك نميل إلى الكفة كفة الجمهور، فإذا كان جمهور العلماء يرون التوثيق نميل إلى رأي التوثيق، والترجيح نميل إلى رأي الترجيح. القول الرابع إذا ما استطعنا نلجأ رابعا إلى التوقف. إذن النسخ أولا، الجمع ثانيا، النظر في أقوال العلماء الآخرين ثالثا، ورابعا التوقف إلا أن يظهر مرجح. والتوقف يعني أن نرجع الراوي إلى الجهالة، لأن لم نجد كلاما للعلماء فيه إلا ابن معين قال ثقة أو قال ضعيف، ما وجدنا غير ذلك، فكأنه ما قال شيئا. هذا ما ذكرناه البارحة وفصلناه، واليوم نكمل إن شاء الله حديثنا عن ضوابط هذه المسألة، ويطيل النفس فيها المؤلف ويجعلها في 20 ضابطا. تفضل يا أخي. حضرت البارحة؟ طيب أعيد الآن، نقرأ لك المثال حتى يتبين. معك الكتاب؟ انظر معي في الكتاب في الصفحة 43، انظر في السطر 5 من أسفل. فقد سأل عثمان الداربي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال ليس به بأس. قال قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبوري؟ فقال سعيد أوثق والعلاء ضعيف. في المرة الأولى ماذا قال؟ ليس به بأس، وثانيا ضعيف. في المرة الأولى كلام مطلق ما قارنه بغيره، في المرة الثانية هو ضعيف بالنسبة إلى المقبري، ولذلك قالوا يقدم المطلق على النسبي، كلامه العام المطلق يقدم على النسبي. هذا المقصود بهذه المسألة، وضحت؟ طيب. نبدأ بالضابط الأول. طبعا يا إخواني ذكرنا أن مذهب الجمهور إذا تعارض عالمان أن نقدم مذهب من؟ أن نقدم الجرح إذا كان مفسرا، نقول هذا هو الأصل. لكن هل هذا على إطلاقه؟ هل هذا على إطلاقه؟ هناك ضوابط تحكم هذا الحكم وهذه المسألة، فما هي هذه الضوابط؟ نبدأ بالضابط الأول في صفحة 44، أظن الصفحات التي عندكم نفس التي عندي. ذكر هذه تعطي هذا النساء تحت، هذا النساء للنساء. من ضوابط تعارض الجرح والتعديل في صفحة 44 حتى تتبعوا معي، والآن سيكون الأمر أيسر كون الكتاب موجود بين أيديكم، وليكن التعليق على نفس الكتاب. يقول هنا الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل هو تقديم الجرح المفسر على التعديل، وتقديم التعديل على الجرح المبهم. لكن هذا الأصل تقيده ضوابط، لذلك عنوان هذه التي نقدمها بين أيديكم والدروس التي نعطيها لكم عنوانها ضوابط الجرح والتعديل، وذلك سيكون التركيز على هذه الضوابط. عسى الله أن ييسر وأن يوفق. أول ضابط قال: لا بد من اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم. يعني لا بد من النظر في مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم، فإنهم على ثلاثة أقسام. فإنهم على ثلاثة أقسام: من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل، يغمز. ما معنى يغمز؟ يقدح. يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. من هؤلاء شعبة ابن الحجاج، يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن معين، أبو حاتم الرازي، النسائي. هؤلاء متشددون لا يكاد يسلم منهم أحد، ولذلك من خرج من تحت أيديهم فهو الموفق، من دعت له أمه كثيرا لا يكاد. ولذلك انظروا في رجل، كثير من الأئمة يقولون عنه ثقة وثقة ثبت، النسائي يقول لا بأس به، صدوق لا بأس به. الصنف الثاني من الأئمة: من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح. معتدل في التوثيق ومنصف في الجرح، وعلى رأسهم الإمام البخاري. من هؤلاء سفيان الثوري، عبد الرحمن بن مهدي، الإمام ابن سعد، الإمام علي بن المديني، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري، أبو زرعة الرازي، أبو داود السجستاني، والإمام ابن عدي، والإمام الدارقطني. هؤلاء معتدلون في التوثيق منصفون في الجرح. من هو متساهل، هذا الصنف الثالث من الأئمة، كأبي الحسن العجلي، أحمد بن عبد الله، كالإمام أبي عيسى الترمذي، كالإمام ابن حبان، كالدارقطني أحيانا، كأبي عبد الله الحاكم، وكأبي بكر البيهقي. الآن ما فائدة هذا التقسيم؟ إذن عرفنا أن أئمة الجرح والتعديل إما متعنت وإما معتدل وإما متساهل. وهناك صنف رابع انفرد به بعض وقل في بعض العلماء: متساهل في التعديل متشدد في الجرح. متساهل في التعديل متعنت في الجرح، وعلى رأسهم ابن حبان رحمه الله. وسيأتي الكلام في الحديث عن ابن حبان لاحقا إن شاء الله. ما فائدة هذا التقسيم؟ النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي. وذلك ماذا يقول؟ فإذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يعض عليه بالنواجذ لشدة تثبتهم في التوثيق، إلا إذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي، كما حصل أحيانا لابن معين، أو كان الجرح مفسرا بما يجرح به فإنه يقدم على التوثيق. ولكن إذا جرحوا أحدا من الرواة فإنه ينظر هل وافقهم أحد على ذلك، فإن وافقهم أحد على هذا التضعيف لم يوثق ذلك، ولم يوثق ذلك الراوي أحد من الحذاق فهو ضعيف. وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه ولكن لا يطرح مطلقا، بل إن عارضه توثيق من معتبر فلا يقبل ذلك الجرح إلا مفسرا. هذا الكلام ليس صحيحا، هذا الكلام ليس صحيحا من المؤلف. يعني لو سألتكم وقلت لو لم نجد في ترجمة راو إلا تضعيف من شعبة لهذا الراوي، هل نأخذ به أم نهدره؟ السؤال واضح؟ لم نجد في هذا الراوي إلا تضعيفا له من شعبة، شعبة من أي الأصناف؟ متشدد، هل نهدر قوله أم نأخذ به؟ ليس شرطا، نأخذ به على خلاف ما يقول المؤلف، ولذلك نأخذ به. ولذلك إذا تفرد شعبة بتضعيف راو فما حكمه؟ حقيقة نأخذ به. متى يكون الإشكال؟ عند التعارض. ولذلك إذا تعارض متشدد مع معتدل أو تعارض معتدل مع متساهل، هنا يعني جاءت المسألة ويأتي الضوابط. وذلك يا إخواني مسألة الحكم على الرواة والحكم على الأحاديث ليست مسألة رياضيات 1+1=2، المسألة أعمق وأوسع من هذا، فلا بد أن ننتبه. بارك الله فيكم فيما نذكر ونقول. ولذلك يذكر كلاما أيضا من كلام لا أوافق عليه، لذلك أمضي عنه. الضابط الثاني، كل طبقة من طبقات نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. الطبقة كم تكون؟ الطبقة كم تكون؟ منهم من قال الطبقة 20 سنة، ومنهم من قال 33، يعني منهم من قال الطبقة ومنهم من قال أقل أو أكثر، والراجح أن الطبقة هي 20 سنة، يعني كل 20 سنة جيل تسمى الجيل. فالذي بينك وبينه 20 سنة بينك وبينه طبقة، هو من طبقة وأنت من طبقة، 20 سنة. منهم من قال لا، 33 عام بينك وبينه طبقة، وفيها خلاف. فلو نظرنا يا إخواني إلى الطبقة الأولى، شعبة متى توفي؟ 160، وسفيان الثوري 161. تلاحظ طبقة واحدة. الآن شعبة متشدد أم متساهل؟ متشدد، وسفيان معتدل. ماذا يقول؟ من متشدد ومتوسط. من الثانية هي طبقة أحدث، يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي 198-198، اثنين توفوا في نفس العام، أيهما أشد؟ يحيى أشد من عبد الرحمن. ثم الطبقة الثالثة، يحيى ابن معين الإمام أحمد، يحيى ابن معين 233 أو 234 حسب، والإمام أحمد 241، طبقة واحدة ويحيى أشد. من الرابعة أبو حاتم الرازي، البخاري 256 وأبو حاتم 277، لاحظتم؟ وأبو حاتم أشد. إذن كل طبقة من طبقات، لاحظتم؟ كل واحدة منها طبقة. والفائدة من ذلك طلب المقارنة بين أقوال النقاد في الطبقة الواحدة. قال الحافظ الذهبي: عبد الرحمن ابن مهدي كان هو ويحيى القطان، طبعا واحد متشدد والآخر لا معتدل ليس متساهلا. من المعتدل؟ ابن مهدي. من المتشدد؟ يحيى القطان. قال: قد انتدبا لنقد الرجال. ما يعني انتدبا؟ يعني كأن الله اختارهم في هذا التخصص في نقد الرجال. وناهيك بهما جلالة ولبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلف فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن. ليس شرطا هذا والكلام أغلبي، هذا ليس شرطا والكلام أغلبي. ما المقصود بكلام الإمام الذهبي؟ فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه. لما يأتي معتدل ومتشدد على تجريح راو بالفعل لا يكاد يندمل جرحه. تخيل لو أن متساهلا ومتشددا ومعتدلا اجتمعوا على تجريح راو، ماذا يحصل فيه؟ لا يكاد يندمل جرحه. جميع الطبقات على اختلافهم ضعفوه. فانظر إلى عند اختلاف الطبقات كيف تستفيد عندما تعرف أن هذا متشدد وهذا متساهل. الضابط الثالث قال: يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. هناك مشكلة كبيرة بين الأقران، والأقران إما في الطلب وإما في السن. يعني الحضور الكريم الموجود بين يدي نسأل الله أن يبارك فيه هم أقران في الطلب لكنهم في السن يتفاوتون، وبعضهم في السن قريب، فاجتمعوا في الطلب واجتمعوا في السن. وعادة الناس أن الأقران بينهم تنافس، إن لم يضبط ينقلب إلى عداوة وإلى بغضاء وإلى حسد، وهذا نجده في كل المتشابهات. فالضرائر والسلفات بين النساء، أصحاب الصناعة الواحدة والمهن الواحدة في المكان الواحد إذا كان بينهم تنافس لا يكادون يسلم قلبهم لبعض، طبيعة الله. وحتى العلماء، السيوطي السخاوي، السيوطي السخاوي، الكاوي على رأس السخاوي، وألف السيوطي حرب، كانت حرب داحس داحس والغبراء بين السيوطي والأقران. قال الحافظ ابن حجر: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول جرح في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجبة، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى العبسي وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق. ويلتحق به ابن خراش كان عكس الجوزجاني حيث كان من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض، فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. والإشكالية أن أصعب ما نواجهه في حياتنا الإنصاف، ولذلك الإنصاف عزيز، مع أن الله عز وجل يقول في آيتين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا فيهم اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأين هذا؟ فعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. ويلتحق بهذا ما كان بين العلماء، يعني وكان بين مالك ومالك ومن؟ لا، مالك ومن؟ ومحمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق والليث، يقول محمد بن إسحاق: اعرضوا علي حديث مالك فأنا بيطارة، يعني أنا طبيبه. إن مالك ثارت ثائرته. طبعا يعني نقول أين محمد بن إسحاق من مالك؟ أين محمد بن إسحاق من مالك؟ محمد بن إسحاق إمام في المغازي، لكنه في الحديث بضاعته بين وفيه كلام صدوق يهم. فأين محمد بن إسحاق من جبل من جبال الحفظ وأساطين العلم في الحديث، ومع ذلك يأتي ويقول اعرضوا علي حديث مالك؟ فلما سمع مالك قوله ماذا قال؟ دجال من الدجاجلة. فما أخذ كلام مالك فيه ولا كلام محمد بن إسحاق في مالك، لأنه كلام أقران، كلام الأقران لا يقبل. ولذلك هناك كلمة جميلة للذهبي، والذهبي ذهبي، الذهبي ذهبي، يقول: كثير من كلام الأقران، كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى، ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. حطب. الضابط الرابع قال: لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته، ولذلك لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك، ولا إلى كلام النسائي في أحمد ابن صالح المصري، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لا توفرت الدواعي على نقله. وأشرت إلى هذا في الدرس الماضي وقلت: كيف يثبت العلماء العدالة؟ قلنا جمهور العلماء بأمرين: بالاستفاضة والتنصيص، أليس كذلك؟ والاشتهار أهم من التنصيص. ولذلك قالوا قد صح عن ابن معين أنه يتكلم في الإمام الشافعي. ولذلك قال الذهبي معلقا: قد آذى ابن معين، يتصور ابن معين من شدته ما سلم منه الشافعي شديد، قال: قد آذى ابن معين نفسه بذلك، ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده. واضح؟ قال: كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ. كلام من؟ ابن معين. ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة إلا لمن شذ. كلام علمي متين من الإمام الذهبي رحمه الله. وفي مقابل هذا العكس، لا يؤخذ بتوثيق إمام لمن اجتمعت الأئمة على قدح القدح فيه والذم، كتوثيق الإمام الشافعي لإبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، فهو متهم بالكذب وكان الشافعي يحسن الظن فيه، كان الشافعي يحسن الظن فيه رحمه الله، فلم يقبلوا كلام الشافعي في هذا الرجل وهو شيخه. الضابط الخامس لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. إخواني الكرام، كما استخدم الأئمة الأسانيد في الأحاديث النبوية، كذلك استخدموها في نقل أقوال الجرح والتعديل، ولذلك ردت بعض الأقوال بعدم صحة السند إلى قائلها. مثلا قال الحافظ الذهبي ابن حجر رحمه الله، ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي، والكديمي محمد بن يونس ابن موسى، عن ابن المديني عن القطان يعني يحيى أنه قال أنا لا أروي عنه، يعني عن أبان ابن يزيد العطار، وهذا الكلام مردود لأن الكديمي ضعيف، هذا مردود لأن الكديمي ضعيف. وإما يؤكد اعتبار ذلك فيما ينسب إلى الأئمة من الأقوال رسم أي طريق الحافظ أبي الحجاج المزي لمنهجه في مقدمة تهذيب الكمال، حيث قال ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك. معنى ذلك إخواني، الإمام المقدسي ألف كتابا اسمه الكمال في أسماء الرجال، وحينما ذكر أقوال ابن معين وأقوال علي ابن يحيى القطان وعلي بن المديني والإمام أحمد ساق ذلك بالأسانيد. ماذا فعل الإمام المزي؟ جاء وهذب الكتاب فحذف أغلب هذه الأسانيد التي كانت موجودة في الأصل وهي في كتاب الكمال في أسماء الرجال، فهو يقول يبين منهجه لم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد. ثم قال وما، وهذا الذي يهم موضع الشاهد، وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم. صيغة الجزم قال روى حدث عن أن السلام عليكم، فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي عنه بأسا. وما كان منه بصيغة التمريض قيل روي حكي نمي، هذه صيغة التمريض. وما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر. السلام ورحمة الله. من أمثلة ذلك ما رواه علي ابن عبد الله ابن عبد العزيز البغوي عن سليمان ابن أحمد قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول ما رأيت شاميا أثبت ما رأيت شاميا أثبت من فرج ابن فضالة. قال الحافظ ابن حجر لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي فإنها من رواية سليمان ابن أحمد وهو الواسطي وهو كذاب. إذن ضعف الرواية بإيه؟ بالسند، فنظروا أن هذه الرواية لا تصح. ولذلك إذا وجدت تعارضا بين عالمين، عالم يوثق وعالم يجرح، انظر إلى الأسانيد، فربما لا يصح القول، ربما لا يصح القول عن أحدهما بسبب ضعف السند، أو أن في سنده انقطاعا، أو أن في سنده كذابا أو متهما أو ضعيفا. الضابط السادس، انتبهوا يا إخواني، الضابط السادس تحتاج إلى صياغة. لا يلتفت، يقول لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا فوق، إلا اكتبوا لكن حتى تتضح العبارة. لكن إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن، هذا واحد، وقد خلى الراوي المجروح عن التوثيق، هذا اثنين، ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه، هذه الثلاث، فحينها يقبل تجريحه. بزيدوا هذه العبارة حتى تتضح، فحينها يقبل تجريحه. معنى الكلام، ملخص الكلام، فاقد الشيء لا يعطي. فإذا كان الذي يجرح مجروح، الذي يجرح هو المجروح، هل نقبل قوله؟ نضرب على ذلك أمثلة. قول أبو الفتح الأزدي في أحمد ابن شبيب الحبطي قال منكر الحديث غير مرضي، فعلق ابن حجر فقال لم يلتفت أحد إلى هذا القول بل الأزدي غير مرضي، بل الأزدي غير مرضي. وكذلك قول عبد الرحمن ابن يوسف ابن خراش في عمرو ابن سليم الزرقي قال ثقة في حديثه اختلاط، فعلق ابن حجر فقال ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه. ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه. طبعا فيه يأتي بأمثلة حتى ننظر إلى هذه الأمثلة، وأريد منكم أن تدققوا. المثال الأول قال ومن أمثلة اعتماد الحافظ ابن حجر للجرح الصادر من الأزدي قول الأزدي في إبراهيم ابن مهدي ابن عبد الرحمن الأبلي يضع الحديث مشهور بذلك لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر، قال ابن حجر كذبوه، قال ابن حجر معلقا كذبوه. القول الثاني قوله في إبراهيم ابن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال مجهول ضعفه الأزدي. ما رأيكم بالمثال الثاني؟ هل المثال الثاني يصح؟ لو كان الآن ماذا يقول؟ اطلعوا انظروا معي، قال ومن أمثلة اعتماد الحافظ ابن حجر للجرح الصادر من الأزدي لعدم توثيق الراوي المثال قوله في إبراهيم ابن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي محذورة مجهول ضعفه الأزدي. هل الحافظ ابن حجر اعتمد قول الأزدي؟ نقول لو اعتمده ما قال مجهولا، بل هذا مثال على عدم اعتماده. لو أنه اعتمد، الآن من هو المجهول الذي لا يوثق ولا يضعف؟ لو أنه اعتمد كلام الأزدي ماذا قال؟ ضعيف. فهذا مثال خطأ من المؤلف رحمه الله، وأدعو له في ظهر الغيب. نعم تفضل. شيخ المؤلف قال لعدم توثيق الراوي، هذه العبارة تساوي مجهول. لا يا أخي، لا لا، اعتماد الحافظ في عدم توثيق الراوي لا. يعني الآن هو ضرب أمثلة فوق، إنه الحافظ ابن حجر ذكر، الحافظ ابن حجر لم يعتمد قول الأزدي في أقوال، لكن يأتي بأمثلة أخرى إنه لا، الحافظ ابن حجر اعتمد الأزدي في أقوال وذكر المثال الأول. المثال الأول صحيح، المثال الثاني غير صحيح. أنت لاحظت كيف؟ نعم. الضابط السابع قال لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف. من ذلك قول الحافظ ابن حجر لم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا. طبعا عبد الرحمن ابن شريح المعافري ثقة اتفاقا، شذ ابن سعد فقال منكر الحديث، علق الحافظ فقال لم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقد في الغالب، والواقد ليس بمعتمد. حقيقة أنا في قلبي من كلام الحافظ شيء، والحافظ أحبه في الله كثيرا وأدعو له كثيرا، لكن هذا القول لماذا؟ كلمة منكر الحديث تحتمل وجوها. كلمة منكر الحديث عند الأقدمين تحتمل وجوها، فأحيانا تكون للوصف وأحيانا تكون للحكم. فكانوا يطلقون النكارة ويقصدون بها قلة الرواية أو الغرابة أو الانفراد، ولا يقصدون الحكم على الراوي. ولذلك كان الإمام أحمد إذا أطلق منكر غالبا يقصد به التفرد، بينما البخاري العكس، إذا أطلق كلمة منكر قصد به لا تحل الرواية عنه. هذه مناهج عند الأئمة. الإمام أحمد، طب لا حتى تقولوا أين الدليل، افتحوا معي إلى صفحة في الكتاب نفسه في النكارة، انظروا معي يا إخواني في الصفحة 118 123. انظروا معي في صفحة 123 آخر ثلاثة أسطر، طلعوا لي إخواني منكر الحديث. قال وهو لفظ يختلف المراد به بحسب اصطلاح قائله، فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر أن هذه اللفظة يطلقها الإمام أحمد على من يغرب، يعني ينفرد على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله، يعني بمعنى هذا وصف وليس حكم. فالإمام أحمد إذا قال منكر هل يعني أنه ضعيف؟ نقول لا. بينما البخاري في السطر الأخير ماذا يقول؟ صرح البخاري باصطلاحه حيث قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. إذن مقصودي أن العلماء اختلفوا في، لذلك هجوم الحافظ على ابن سعد وتحميله أنه قصد به الحكم فيه إشكال، فربما كان ابن سعد يقصد قلة روايته أو انفراداته أو غرابته، ولذلك لا بد من دراسة حديثه ثم ننظر في دقة كلام الحافظ فيه أبلغ. الضابط الثامن: يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا. إخواني، إلى متى بقيت الأسانيد فعالة؟ تقريبا إلى متى بقيت الأسانيد فعالة؟ قريب سنة 600، حوالين 600. بعد 600 بقي ضعفت، يعني إلى قريب ابن الجوزي 593، ولا أيام المقدسي الضياء 600. بعد 600 أصبحت الأسانيد زينة، وكلما تقدم الزمان أصبح السند زينة، ولم يبق عندنا إسناد إلا على طريقة الاستخراج. ما معنى الاستخراج؟ أنه يجتمع في كتاب من الكتب المتقدمة. يعني ما وجدنا إسنادا بعد 600، ما وجدنا إسنادا ينفرد بحديث ليس له مثال سابق في كتب، إما أن يجتمع بأبي داود أو يجتمع بالترمذي أو يجتمع بالبخاري أو مسلم وغير ذلك، أو أحمد في المسند وغير ذلك. لابد هذا الأسانيد. سنة 300 كانت فيصلا، سنة 300 تقريبا كانت فيصلا في أقوال المجرحين والمعدلين، فقبل 300 يعدون من المتقدمين في الجرح والتعديل، بعد 300 يعدون من المتأخرين. واضح يا إخواني؟ وهذا الذي نص عليه الإمام، وسيأتي لاحقا، نص عليه الإمام الذهبي في سن 300. خلينا نضرب مثال من ذلك، أن أبان بن صالح القرشي، انظروا إلى هذا المثال يا أخواني، قد وثقه ابن معين. ابن معين أي سنة؟ 233، والعجلي 261، ويعقوب بن شيبة قريب منه، وأبو زرعة بعدهم، وأبو حاتم 277، هذا كلهم متقدمين قبل 300. وقال فيه النسائي 303، طبعا هو متأخر، النسائي ليس متأخرا، لكن ما شاء الله عمر وعاش قريب 90 سنة. قال ليس به بأس، طبعا مليح طلعت له ليس به بأس مثل النسائي. قال ابن عبد البر ضعيف، وقال ابن حزم ليس بالمشهور. ابن عبد البر متى توفي؟ 463. متى؟ 463. طيب، هل نقبل كلام ابن عبد البر بما اجتمع عليه المتقدمون؟ كل من تقدم قال عنه ثقة، ثم خالفهم جميعا ابن عبد البر، فما قبلنا. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم، خاصة أنه قد اجتمع فيه معتدلون ومتشددون ومتساهلون. يعني أكثر من هذا، متساهل ومتشدد ومعتدل، كلهم قال عنه ثقة. ويأتي الإمام ابن عبد البر بعد 150 عام من أو 200 عام أو 300 عام ويقول ضعيف؟ هل هذا تعارض جرح التعديل؟ هل يعد هذا من تعارض الجرح والتعديل؟ نقول لا. الضابط التاسع ونختم به، مجلسنا هذا إن شاء الله. قال قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب. قال الحافظ الذهبي في ترجمة بشر ابن شعيب بن أبي حمزة الحمصي: صدوق أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء. طب إيش مشكلة، ما هي مشكلة ابن حبان؟ اسمعوا، عمدة ابن حبان أن البخاري قال تركناه، نقل كلام البخاري تركناه ثم ضعفه وذكره في الضعفاء، كذا نقل فوهم على البخاري. إنما قال البخاري تركناه حيا سنة 212، فهو لما جاء رأى كلمة تركناه وما التفت إلى حيا سنة كذا وكذا، فأخذ كلمة تركناه وبنى عليه الحكم. والأنكى من ذلك أن الإمام ابن حبان نفسه، أن الإمام ابن حبان نفسه أورده في كتاب الثقات، يعني أورده في المجروحين أورده في الثقات وعلل ذكره في الضعفاء والمجروحين بقول الإمام البخاري. وهذا الخطأ ورد من ابن حبان بسبب خطأ، خاصة إذا كان كلمة تركناه في آخر السطر فيلتفت إليها وحيا كذا تكون في بداية السطر فلا ينتبه إليها فيسهو، ومن هنا تغير فأصبح هناك تعارض بين الجرح والتعديل في مثل هذه المسألة. نقف عند الضابط العاشر، نتكلم عنه إن شاء الله في درسنا اللاحق. نسأل الله أن يوفق وأن ييسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل.